الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين. ومن أسماء الله الحسنى القدير القادر المقتدر، وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن، وأكثرها ورودا القدير ثم القادر ثم المقتدر. قال الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. معاشر المستمعين، وجميع هذه الأسماء تدل على ثبوت القدرة صفة لله عز وجل، وأنه سبحانه كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان. الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد. ولكمال قدرته كل شيء طوع أمره وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أيها الإخوة المستمعون، ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل، وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيمان به سبحانه، إذ إن من أصول الإيمان به الإيمان بأقداره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وقال عوف رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا، وخلق الخلق بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر. والإيمان بالقدر أيها الإخوة المستمعون من أجل أوصاف أهل العلم بالله عز وجل. فهو ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. قال ابن قيم رحمه الله: وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها وإن كانوا يقرون بها، فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها، ومنكر أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجهها، بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به. ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من شؤونه سبحانه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير. فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فهذا وإن للإيمان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أسماؤه القدير القادر المقتدر آثارا عظيمة وثمارا مباركة تعود على العبد في دنياه وأخراه، كيف لا، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الإيمان وتمامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان. فمن ثماره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن آثاره تكميل الصبر وتتميمه وحسن الرضا عن الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. ومن آثار الإيمان بالقدر أيها الإخوة المستمعون سلامة الإنسان من أمراض القلوب كالحقد والحسد ونحوهما، لإيمانه أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، وأنه سبحانه هو الذي أعطى العبد، وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد وقدر لهم أرزاقهم، فأعطى من شاء ومنع من شاء، فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاؤه. ولهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده. ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه والبعد عن الشر والهرب منه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله والإكثار من دعائه، لأن الأمور كلها بيده وبتقديره وتدبيره سبحانه. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء،